لا يتمتع بها ولا ينظر إلى وجهها وإلى ساقها وإلى فخذها وإلى صدرها ذحرها وظهرها، لا يرى من فوق وجهه، وإنما يرى هذا الزوج فقط، الزوج فقط. وهناك عورة مغلظة لا يجوز للوالد أن يرى، لا يجوز للابن أن يرى، لا يجوز للعم أن يرى. فضربنا الحجاب عليهم. ولما دخل على رسول الله رجل أعمى، عبد الله بن مكتوم، وعنده زوجتان صلوات الله وسلامه عليه، زوجة رسول الله عنده، جاء الأعمى ليسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتي من خلفه: هيا ادخلا. قالتا: يا رسول الله انه أعمى ما يرانا ما يبصرنا. قال: أفعمياوان عندما أنت ترين؟ والمرأة تشتهي من الرجل ما يشتهي الرجل منها، والمرأة لديها 70 شهوة، ولكن الله تعالى أجل ذلك بالحياة والأجل، فالمرأة أخطر من الرجل، ولهذا أمر بضرب الحجاب. في هذه الحجر عائشة هجرتها، صفية، زينب، سودة، أم حبيبة، صفية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكون عليهن أنس بن مالك يقضي لهن حاجاتهن. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خدم النبي وله من العمر 10، لما بلغ 15 من العمر ضرب الحجاب على أنس بن مالك. أنس لا يكلم عائشة ولا صفية ولا حفصة ولا زينب إلا من وراء حجاب. هذا أمر الإسلام، هذا أمر الإسلام، هذا ما أمر الله تعالى به. فإذا تمسكنا به إنما تمسكنا بشرعنا وهدينا، وإذا تمسكنا بغيره وتركنا النساء هكذا فالثواب من جوب الفصل الظاهر، الساق ظاهر، الفصل ظاهر، معقد الثدي ظاهر، الراس ظاهر. يا إخوان اسمعوا، يقول العلماء: لو تزوج رجل كبير شاب هو له من العمر 80 عام 70 عام، وتزوج فتاة عمرها 14 عام 15 عام، ولهذا الرجل الشايب الكبير أولاد ذكور كبار، يقول العلماء: أولاد الكبار لا يحنون بامرأته. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والنبي عليه الصلاة والسلام قيل عن الحمو فقال: الحمو الموت، بل نسأل الله العافية والسلامة. كم من الآباء من حملت ابنته منه، وكم من الأخوات من حملت أخته منه، وكم وكم وكم وكم وكم. ولهذا أمرنا الإسلام بهذا الأدب، ودعانا إلى الحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ذلك أطهر لقلوبكم. حتى يبتعد الشيطان، الشيطان لعنة الله تعالى عليه يجري من ابن آدم مجرى الدم. أما بلغت يا أخي أن رجلا في الجاهلية وامرأة، الرجل اسمه إثاب والمرأة اسمها نائلة، أتيا للعمرة أو للحج ودخل الكعبة، وجاء أبو مرة الشيطان لعنة الله عليه فحرضهما على الزنا، فزنيا داخل الكعبة، ومسخهما الله تعالى حجرين، إثاب حجر ونائلة حجر. أخذ العرب هذين الحجرين وضع أحدهما على الصفا والآخر على المروة حتى يعتبر الناس ما هذه الصخرة وهي قريبة من هيئة الإنسان وحرقته، ما هذه الأخرى، هذا إثاب وهذه نائلة. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وإذا يتعين علينا أن نأخذ بالحيطة وأن نأمر النساء بالحجاب